أصحاب الخبائل من أمة محمد هل يأخذون كتبهم بأيمانهم؟ لا، لأنه جاء يعني عند أن ذكر الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم معهم السرور وهم يقرأوا كتابه وكذا، وإما واحد يأخذ كتابه بشماله ويا ليتني لبعت كتابها ولم أدري ما حسابها. فإن قلنا إن أصحاب الكبائر يأخذون كتبهم بأيمانهم فأين السرور منهم؟ وإن قلنا يأخذون كتبهم بشمائلهم فما يأخذ كتابه بشماله إلا الكافر، فكيف يأخذ أهل الكبائر كتبهم؟ الذي يظهر أن من نجا منهم من النار يأخذ كتابه بيمينه حتى إن كان من أهل الكبائر يكون من تفاوتون، والذي يدخل النار يأخذ كتابه بشماله أخذا معبتا، هذا الذي يظهر أخذا معبتا حتى ينبى وينتقل إلى الجنة. يعني إن أخذ الكتب بالشمال يكون قبل دخوله من النار ويدخل النار بكتابه الذي هو بشماله. نعم شمالي. هل في هذا كلام لأهل العلم؟ ما أعلم. بارك الله فيك.